يشرح هذه المفردات، الحيوان والحي واحد، يشير إلى قول الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الآية من السورة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة لو كانوا يعلمون. وقال فليعلمن الله، إشارة إلى قوله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، قال علم الله ذلك. وقال إنما هي بمنزلتي فليميز الله الطيب من الخبيث من الطيب، كقوله ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني علم الله تعالى كالتمييز بين هذا وهذا. وقال أثقالا مع أثقالهم، أي أوزارا مع أوزارهم، ولا يحملون يوم القيامة أثقالا مع أثقالهم. هذه المفردات التي شرحها رحمه الله وانتقل إلى سورة الروم وهي مكية أيضا، فقال بسم الله الرحمن الرحيم فلا يربو من أعطى يبتغي أفضل ما أفضل فلا أجر له فيها، فلا يربو من أعطى يبتغي بعطائه أفضل مما أعطى فلا أجر له فيها، يشير إلى قول الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أعطيتم من ربا ليربو فلا يربو عند الله. فقال هو فلا يربو من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. وفي هذا جواز أن يعطي رجل أخاه أو عمه غريبا أو بعيدا ليرد عليه بأكثر مما أعطى، هذا يطلب الفضل والربا في المال، إلا أن الله لم يسمح به لرسوله صلى الله عليه وسلم. يجوز لك أن تهدي هدية لتأخذ أكثر مما هديت، هذا ربا في هذه القضية، تعطيه ألف تريد أن يرد عليك ألف ومئة ومئتين يجوز، ولكن عند الله ما يربو، ما في أجر ولا إثم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عن ذلك في سورة المدثر ولا تمنن تستكثر، أو فلا تمنن تستكثر، ما تمني تعطي منية وتستكثر بالأكثر منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعطيه يرد أكثر، لكن هو إذا أهدى ما يريد أن يرد عليه أكثر مما أهدى لكماله وسعادته. قال مجاهد يحبرون أي ينعمون في الجنة، قال يمهدون مأخوذ من قوله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال يمهدون بمعنى يسوون المضاجع يعدون مضاجعهم، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يعدون المضاجع في الجنة. وقال والودق المطر، الودق فسره بالمطر وهو كذلك. قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم في الآية، وفيه تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، تخافون أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، يصدقون قال يتفرقون، فاصدع أي بين واثبت على دعوتك يا رسولنا لقولتها فاصدع بما تؤمر، وقال غيره ضعف وضعيف لغتان، ذي كلها مفردات، ضعف وضعيف لغتان. وقال مجاهد السوء هي الإساءة جزاء المسيئين، هذه مفردات. ثم انتقل إلى الحديث فقال حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا منصور والأعمش، هؤلاء مشايخه، عن أبي الضحى عن مسروق، قال مسروق بينما رجل يحدث في كندا، قرية قريبة من الكوفة، في كندا، فقال في حديثه: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمنين كهيئة الزكام. فمن أين له هذا؟ هذا الرجل يحدث فيقول، ماذا يقول؟ يقول يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. لعله يفسر قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا في الدنيا ما هو في الآخرة. قال: ففزعنا واندهشنا، فأتيت ابن مسعود عبد الله الصاحب الجليل، وكان متكئا عبد الله بن مسعود، فغضب فجلس، فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. لما تتكلم بدون علم؟ وهذه قاعدة عامة اعملوا بها: من علم فليقل ما علمه، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. سئلت وأنت تعلم قل كذا وكذا، سئلت وأنت لا تعلم قل الله أعلم، ولا تكذب ولا تقول. من علم فليقل، أي ما علمه، ومن لم يعلم وقد سئل فليقل الله أعلم. وإن كان في حديث نبوي أو في تفسير آية لا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم. قال: فإن من العلم، هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول، إن من العلم صحيح أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. من العلم أنك إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول لا أعلم، هذا والله هو العلم، من العلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، يستدل بالآية الكريمة، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا المتكلفين الذين يقولون بدون علم أبدا. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، تأخروا ما دخلوا في الإسلام فترة من الزمن، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال في الدعاء؟ قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي بسبع سنين قحط وجذب كسبع يوسف عليه السلام، كما في سورة يوسف. فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها. مرة ثانية: وإن قريش، هذا ابن مسعود يبين لهم، وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع سنين كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميت والعظام والوبر والصوف. قال: ويرى الرجل ما بين السماء والأرض، في مكة من شدة الجوع، يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان، أي جاء أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله أن ينزل عليهم المطر. فقرأ صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عن العذاب إنا مؤمنون. الآية، فالآية التي قالها ذاك بكندة أخطأ، العذاب في الدنيا هذا ما هو في الآخرة. يوم تأتي السماء بدخان مبين لا هو في الآخرة في الدنيا. ومرة ثانية قال ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان من جوعه وعطشه، فجاءه أبو سفيان أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فقال يا محمد جئت أتأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا بالعطش والجوع فادعوا الله. فقال صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عن العذاب إنا مؤمنون الآية إلى قوله عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم؟ الجواب لا، هذه في الدنيا ما هي في الآخرة. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم؟ فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يوم بدر ولزاما يوم بدر ألف لام ميم غلبت الروم إلى قول سيغلبون والروم قد مضى. هكذا. ثم قال الشيخ باب قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله. لا تبديل لخلق الله أي لدين الله، لا تبديل لخلق الله أي لدين خلق الله الدين، خلق الأولين دين الأولين والفطرة الإسلام. والآية تقول إن هذا إلا خلق الأولين أي دينهم ما كانوا عليه، شرح هذا اللفظ. ثم قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود ذكرا أو أنثى إلا يولد على الفطرة وهي عدم الشرك والكفر بل الإيمان والإسلام في القلب، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إن كانوا يهود هودوه وإن كانوا نصارى نصروه وإن كانوا مجوس مجسوه وإن كانوا مسلمين أسلموا. هذا ظاهر. ثم بين ذلك فقال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة لما تلد بهيمة جمعاء أعضاؤها كلها مجموعة إلى لا، عيناها أذناها رجلاها كما هي، هل تحسون فيها من جدعاء مجدوعة الأنف أو الأذن أو كذا؟ الجواب لا. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. مرة ثانية يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، مولود ذكر أو أنثى طفل أو طفلة، فأبواه يهودانه إن كان يهودين أو ينصران إن كان نصرانيين أو يمجسان كان مجوسين، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء جميع أعضائها مجموعة فيها ما نقص منها شيء. ثم بعد ذلك هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجواب لا. ثم أهلها يفعلون بها، يقطع الأذن ينفخ يقطع الأنف كذا. وهكذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يربوا أولادهم على الإسلام، على المسلمين أن يربوا أطفالهم على الإسلام فهم ينمون مسلمين. أما اليهود والنصارى والمجوس يضيع أولادهم، يبقى هل يدخلون الجنة أو يدخلون النار؟ القول واسع وكثير، وبينت لكم أنهم يمتحنون، يقال لهم ادخلوا النار كالمجانين وأهل الفترة، فمن كان مستعدا لأن يؤمن ويعمل الصالحات ويتجنب الشرك والفسوق والفجور يقول لبيك اللهم لبيك ويمشي إلى النار فيخالف به إلى الجنة. ومن كان لو كبر هذا الطفل الصغير يكفر ولا يقبل الإسلام ولا يستجيب لله يقول كيف أدخل النار كيف أدخل النار ما أدخلها، فيقادون إليها ويلزمون بها المجانين وأهل الفترة وأولاد المشركين الصغار. أما أطفال المسلمين والله إنهم لفي الجنة، أولاد المؤمنين والمؤمنات في الجنة، لأنهم لو عاشوا يسلمون تباعا لآبائهم وأمهاتهم فهم إذن في الجنة. أما أولاد الكفار فكما سمعتم، والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما فيه حبه ورضاه. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل كثرتكم على 300، تدري 300 والله 1000 في ربع ساعة عددتها 1000 مرة، اللهم صل على محمد وسلم 1000 مرة ربع ساعة. ولهذا نصلي ليلة الجمعة يومها بلا حساب آلاف إن شاء الله ما تنسوا. أمركم ربكم نبيكم يقول أكثروا، مو القليل، أكثروا من صلاة علي ليلة الجمعة ويومها، هذه الليلة المباركة وغدا يوم مبارك ولا عمل فيه ولا كلفة ولا، فلنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم مع العلم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها 10، ومن صلى 10 صلى عليه 100، ومن صلى ما صلى عليه 1000 وهكذا. فأي فضيلة أعظم أن يصلي الله عليه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في اليوم الذي ولد فيه وأمر صحابته بالصيام؟ لأنني سمعت بعض المشايخ من يقول هذا. سائل كريم يقول هل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأمر أصحابه أن يصوموا؟ الجواب، رغب أمته في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وها نحن نشاهد المؤمنين والمؤمنات إلى اليوم يصومون الاثنين الخميس، اليوم الاثنين ولا الخميس؟ الاثنين، اليوم الخميس. انظر المسجد كم تجد من سفر، وعلل، قال يوم الخميس يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم أبعث فيه ويوم أموت فيه، وحصل هذا كله. لكن السائل يريد يقول لماذا ما نحتفل بالمولد النبوي؟ هذا هو السؤال، لماذا لا نحتفل بالمولد النبوي؟ هيا نحتفل، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ كم نقرأ من حزب؟ كم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم نتصدق؟ كم نركع كم ركع؟ ماذا نفعل؟ والله ما علمنا رسول الله أن نفعل شيئا في هذا المولد، وإنما صيام ليوم اثنين طول العام مو يوم خاص. فلهذا غير ما مرة أقول ذكرى نذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر النصارى ذكريات كل عام مرة. هل نحن نفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبنا يوما أو ساعة؟ نذكر ماذا؟ أما أنك تسمع أشهد أن محمد رسول الله على المنارة 5 مرات في اليوم والليلة؟ أما تعرف أنك ما صليت ركعتين إلا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ فكيف إذن تذكر نفسك به؟ الذكريات لأموات لا وجود لهم لا قيمة لهم، يريد أصحابه أن يحيوهم ليذكرهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معنا طول النهار وطول الليل ونحن مع رسول نصلي ونسلم عليه، فكيف نعمل له ذكرى حتى يذكر فيها؟ نسويه بالأموات، نسويه بالجاهلين، نسميه بالنصارى، حرام، هذا منكر. لعلكم ما فهمتم. نقول لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما نفعل في هذا اليوم غير الصيام، صيام ما قال يوم ولدت فعلوا، قال يوم الاثنين صوموا لأنه يوم عظيم كيوم الخميس، تنظف الأعمال على الله عز وجل تعرض. لكن هل علمنا كم نصلي من ركعة، في أي وقت نصلي، ماذا نقرأ، ماذا نتصدق، ماذا نفعل؟ والله ما هناك شيء قط، لا في كتاب الله ولا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أئمة الإسلام الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأمة الإسلام تابعة لهم، ما في شيء اسمه مولد أبدا اللهم إلا المولد الذي أوجب الله على لسان رسوله أن نعترف به، وهو يوم سابع الولادة. إذا ولد ولد يوم سبعة، إذا كان ذكرا يذبح شاتين لله عز وجل، وإذا كان أنثى تذبح شاة ويسمى، فهذا نعم هذا الميلاد موجود بين المسلمين إلى يوم الدين. ما من مؤمن يولد له ولد إلا ويوم السابع يسميه ويذبح شاتين أو شاة ويتصدق ببعضها شكرا لله تعالى على هذه النعمة. ما عدا هذا لا مولد، لا لفاطمة ولا للحسين ولا لعلي ولا لأبي بكر، فضلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر المستمعين، هل فهمتم ما قلت لكم؟ لو كان هناك شيء دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به، يجوز للمؤمن أن يجحد هذا ويتنكر له يكفر والعياذ بالله. لكن هذه البدعة أهل العلم قالوا ابتدع المسلمون في القرن الرابع، القرون المفضلة الثلاثة والله ما فيها مولد. في القرن الرابع لما تدخل النصارى ودخلنا معهم وأصبحنا نمشي وراهم، إذا تعلمنا منهم وجعلنا هذا المولد في القرن الرابع. فهمتم هذه القضية فاثبتوا عليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، يوجد في قريتنا مسجد فيه قبر، يقول فما حكم الصلاة فيه مع العلم أن المسجد هو الذي بني على القبر؟ سائل يقول في قريتنا مسجد فيه قبر، فهل نصلي في هذا المسجد؟ الجواب لا يحل لنا أن ندفن مؤمنا في مسجد ولا مؤمنة، لا يحل للمسلمين أن يدفنوا موتاهم في بيوت الله أبدا. ومن قال ها هو رسول الله في مسجده، نقول كذبت ورب الكعبة، محمد في حجرته التي كان يأكل فيها ويشرب وينام، لاصق في المسجد ما في المسجد. لا يحل للمؤمنين أن يدفنوا مؤمنا في مسجد أبدا، والله لا يحل ولا يجوز، هذا بيت الرب، لماذا تبني تدفن فيه ميتك؟ ثم بعد ذلك نقول لما انتشر الجهل وعما وأصبح الناس يبنون المساجد ويدفنون فيها فماذا نصنع؟ نقول إن كان لكم مسجد لا قبر فيه صلوا فيه واتركوا هذا، وإن كان لا مسجد لكم إلا هذا صلوا فيه، لكن لا تجعل القبر أمامك ولا تدنو منه وتسجد عنده فقط، والمسجد واسع صل حيث شئت. هذه الحقيقة التي بيناها بإذن الله من عشرات السنين. ما نقول ما هي؟ يا أهل القرية، إن كان لكم مسجد غير الذي فيه قبر صلوا في المسجد الذي لا قبر فيه، وإذا كان ما عندكم أو كان بعيدا صلوا في هذا المسجد، ولكن لا تصلوا إلى القبر ولا فوق القبر فقط، والصلاة سليمة صحيحة، مع العلم أنه لا يحل لنا أن ندفن ميتا في مسجد أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سمعت أحد المشايخ يقول أن الأطفال الذين يموتون وهم صغار هم الولدان المخلدون في الجنة، فهل هذا القول صحيح؟ أقوال كثيرة كما أشرت إليها، والقول الصحيح أطفال المسلمين والله في الجنة. ها نحن لما نصلي على الطفل نقول اللهم ألحقه بأبيه إبراهيم، بكفالة أبيه إبراهيم. أما أولاد الكافرين من المجوس والنصارى والمشركين يمتحنون، الله أعلم بما كانوا يعملون، وإلا هكذا الرسول سئل قال الله أعلم بما يعملون، بما كانوا يعملون لما لو يكبرون. إذن فيمتحنهم، فمن كان مستعدا للإيمان وصالح الأعمال والدخول في الإسلام يستجيب ويدخل الجنة، ومن كان لو كبر وعاقل ما يستجيب يلزمونه بدخول النار. هذا هو القول الفصل في هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صليت صلاة العشاء إماما بالناس، يقول ولما انتهيت تذكرت أنني على غير وضوء، فماذا علي وماذا على المأمومين؟ سائل يقول: صليت العشاء بالناس وكنت على غير وضوء وما دريت حتى فرغت من الصلاة، ماذا نقول؟ الجواب: إذا كنت ما زلت في المسجد أو في المحراب أعلم الناس أنك صليت على غير وضوء، تقدم يا فلان أعد الصلاة بالناس. وإذا كان هذا بعدما فرغت وخرجت وتفرق الناس، الأمر لله، أنت أعيد وضوءك وصلاتك، والمسلمون صلاتهم صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل التوبة تجب ما قبلها وتمحو كل الذنوب حتى الكبائر؟ أعيد، يقول: هل التوبة تجب ما قبلها وتمحو كل الكبائر؟ سائل كريم يقول: هل التوبة تجب ما قبلها الكبائر والصغائر من الذنوب والآثام أو الصغائر فقط؟ الجواب: التوبة تقطع ما قبلها وتنهي، سواء كان شركا أو كان كفرا أو كان فسقا أو فجورا، التوبة تمحو ذلك وتنهي. اللهم إلا حقوق الناس توبتك ما يكفيك، ما تكفي فيك إلا أن ترد أموال الناس وحقوقهم. مرة ثانية: التوبة نعم تمحو ما قبلها من سائر الذنوب حتى الكفر والشرك، لكن حقوق الناس يجب أن تردها. تبت إلى الله ولفلان عليك ريال رده عليه، تبت إلى الله وفلان آذيته في كذا قل له سامحني واعف عني، حتى تتخلص من تلك الحقوق التي عند غيرك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه مجموعة من المعتمرين يقول: تجاوزنا الميقات وجئنا مباشرة إلى المدينة، وسنحرم إن شاء الله من أبيار علي، فماذا علينا؟ سائل كريم يقول: لقد تجاوزنا الميقات، نحن يمنيون أو شرقيون أو غربيون، تجاوزنا ميقاتنا وأتينا المدينة لنحرم منها من أبار علي، فهل علينا شيء؟ الجواب: لا شيء عليكم، أجركم على الله، ما دمتم أحرمتم من الميقات فهنيئا لكم. الذي عليه شيء أن يتجاوز الميقات ولم يحرم، أما أنتم تجاوزتم ميقاتكم وأحرمتم من ميقات آخرين فلا حرج. والرسول الكريم يقول في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ الذي أفتى به أهل العلم فقهاء الأمة أنها إذا كانت تحفظ عددا من الآيات وتخشى أن تضيع عنها وتنساها، قالوا لا بأس أن تقرأها. أما أن تقرأ القرآن تتعبد به إلى الله وهي حائض فلا، لا، لأنها لا تصلي ولا تصوم فلا تقرأ. ذي هي الفتية. أقول مرة أخرى: إذا كان لها صور أو آيات تحفظها وخافت نسيانها إذا انقطعت عن تلاوتها وهي حائض، أفتى العلماء بجواز قراءة هذه الآيات حتى لا تنسى. أما أن تقرأ متعبدة إلى الله بالقراءة فلا لا لا، لأنها كالصلاة والصيام، والحائض لا تصوم ولا تصلي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يصلى على الطفل الذي أبويه كافران؟ سائل يقول هل يصلى على الطفل الذي أبواه كافران؟ كيف تحصل عليه أنت حتى تصلي عليه؟ أبواه يهودان ومجلسان وإلا لا، من أين لك أنت أن تأتي وتصلي عليه؟ لو أسلم الطفل، نعم طفل في 7 سنوات 10 8 كذا وأسلم، تصلي عليه وأبواه يهودان أو مجوسان كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النبي والرسول؟ سائل كريم يقول ما الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليهما وسلم تسليما؟ الفرق بينهما أن الرسول نبي والنبي نبي، كل رسول نبي ما يرسله حتى ينبئه، فالنبي من نبأه الله وأوحى إليه وأعلمه، ورسول نبأه الله وأوحى إليه وبعثه إلى قوم إلى أهل مكان يبلغ رسالة الله، فهذا هو الرسول. الرسول يحمل رسالة موسى إلى أمة إلى قوم. النبي ينبئه الله ما هو برسول ويعبد الله عز وجل. فلهذا القاعدة تقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، والله العظيم كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. إذ عدد الرسول كم؟ 1414 فقط، 314 رسول، والأنبياء 124,000. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب؟ سائل يقول ما الفجر الصادق وما الفجر الكاذب؟ هذا أنت أخرج قبل الفجر بساعة وانظر مطلع الشمس ومشرقها، يطلع فجر كذا هكذا مضيء، تظن أنه الفجر، فجأة 5 دقائق يجي ظلام، فالفجر الأول كاذب، ثم بعد ذلك الظلام يجيء الفجر ويعم النور والضوء. فالفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، وبينهما ظلام. الفجر الكاذب يطلع هكذا أو هكذا خيوط بيضاء، فجأة يأتي الظلام كما كان، ثم بعد ذلك يطلع الفجر الذي هو الفجر الدائم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول، ما هو اسم فرعون الحقيقي؟ سائل يقول ما هو اسم فرعون الحقيقي؟ الوليد بن الريان. نقول لماذا تسأل عن هذا؟ هذا والله علم لا ينفع وجهالة لا تضر. تسأل عن وليد بن فلان من بلاد العرب، ما الفائدة من هذا؟ أقول للسامعين والسامعات، لا نسأل إلا ما نحن في حاجة إلى العلم به، إلا ما ننتفع به، وإلا يكون هذا من اللهو والباطل، ونحن نتجنب اللهو والباطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي الباقيات الصالحات؟ سائل كريم يقول ما هي الباقيات الصالحات؟ كل الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلوات الخمس. الباقيات الصالحات على رأسها الصلوات الخمس، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قلها مرة مرتين 100,000 ليلك نهارك، هذه من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتقودك إلى الجنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: لقد أجريت لي عملية في ظهري ولا زال الألم الشديد في ظهري، فأرجو منكم الدعاء. سائل يقول: أجريت لي عملية في ظهري وما زال الألم يؤلمني، يطلب منكم الدعاء ليشفيه الله تعالى. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين: اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اكشف ضر هذا العبد المؤمن يا رب العالمين، واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة في مشافينا وبيوتنا وبيننا. اللهم اشف كل مؤمن ومؤمنة، اللهم اشف كل مؤمن يا رب العالمين، وكما تشفينا ظاهرا اشفينا باطنا يا رب العالمين. اللهم اشفينا باطنا وظاهرا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.